الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم، ونكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من تعليق على متن الشاطبي. متن الشاطبي للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب اللامات، والمقصود باللامات هنا حكمها من حيث التفخيم والترقيق، يعني تكملة للكلام على التفخيم والترقيق في الراء، أتبع الناظم الكلام على التفخيم والترقيق في اللام نظرا للخلاف الذي حدث فيها بين القراء في تفخيمها وترقيقها وأحوال ذلك. وكما بدأنا درس الراء بالكلام على المتفق فيه بين القراء، ثم أتبعناه بالذي القواعد التي خرج أو اختلف فيها الإمام ورشح النافع عن باقي القراء، نفس الكلام. هناك قواعد كلية أساسية أخذناها في التجويد بالنسبة لتفخيم اللام وترقيقها، ثم خرج الإمام ورشح النافع عن هذه القواعد. بس هذا الدرس أبسط وليس بصورة الرأي، يعني هو درس صغير لكن نفس الترتيب. نريد أن نرتب الباب أولا ثم نخرج بالفائدة. نقول أن حرف اللام أصلا في أحكام التجويد الأصلية في قراءة حفص عن عاصم مثلا، حرف اللام الأصل فيه الترقيق، الأصل فيه الترقيق على أي حركة وعلى أي وضع وفي أي كلمة فاللام مرقق، لا لي لو، إلا إذا كانت لام لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى عز وجل، فإن هذه اللام قد تفخم وقد ترخ، قد تفخم وقد ترخ. هذه أحكام اللام بالنسبة للتفخيم والترقيق فيما درسناه فيما سبق، هي أصلا مرققة، لكن إذا كانت في لفظ الجلالة فإنها تفخم إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم. إن الله فتح من دون الله، لا إن الله من دون الله، أدي كسر. إذا كانت فتح أو ضم تفخم، وإذا رسول الله لم لفظ الجلالة ضم يبقى تفخ، تمام؟ مفهوم لغاية كده؟ هذا الكلام ليس جديد، هذا الكلام ليس جديد. طيب، لما نقول كلمة زي ومن أوفى بما عهد عليه للإمام حفص عن عاصم، عليه الله ضم هاء الكناية، بالتالي فخم لام لفظ الجلالة. إذا قرأ بالكسر من يقرأ؟ سنعرف يعني في الفرش إن شاء الله. ومن أوفى بما عهد عليه الله، عليه إذا كسر الهاء قرأ بالترقيق. طيب، إذا جاء قبل لفظ الجلالة سكون، هنا لن يستمر هذا السكون، ستحول إلى كسر. ليه ستحول لكسر؟ لماذا؟ لأن لام لفظ الجلالة لام مشددة أصلها ساكن، هذه سكون، إذا التقى ساكنان تكسر. قل هو الله أحد الله، نكسر نون التنوين فترقق لام لفظ الجلالة. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله، تمام؟ قوما هي المفروض الله، لا مش هينفع، فاضطرينا نكسر نون التنوين قوم نيل. طيب، السؤال هنا كلمة قد تحدث لبسا عند بعض الطلبة، قل أفغير الله. عندنا هنا ورش بيقرأ بترقيق اللام زي ما اتفقنا، راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة، أفغير. طيب، إذا أرقق ورش الراء هذه كيف يقرأ؟ كيف يخطأ لام الرجالة، بالتفخيم ولا الترقيق؟ ها، نحن نتكلم هنا عن حركات، نحن نتكلم هنا عن حركات، ليس نتكلم على إذا كان الحرف قبله مفخم أو مرقق، لا أنا أتكلم عن حركة. هو ورش يرقق الراء، نعم، لكنه يقرأها بفتحة، ستظل الراء مفتوح، لن يغير شيئا. يقول قل فغير الله، راء أفغير الله، لماذا؟ لأنه الراء ظلت مفتوحة، ونحن نتعامل مع الحركات. نقول إذا كان قبل لام لفظ الجلالة فتح فإنها تفخم، وهي ما زالت مفتوحة. لكن بعض الطلبة قد يخلط بين مسألة الترقيق والكسرة. خلاص، يبقى ذكر الله ولا ذكر الله، وإذا ذكر الله ذكر الله. أمثلة كده على هذه القاعدة، وما فيش أي مشكلة بالنسبة لها، واخدينها في التجويد. دي بقى الإمام الناظم جابها في آخر البيت، عكس الرؤات، في آخر بيتين في الباب، يقول رحمه الله: وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققه حروف مرتلة كما فخموه بعد فتح وضمة، فتم نظام الشمل وصلا كما فخموه بعد فتح وضمة. الكلام ما فيهوش أي مشكلة إن شاء الله تعالى. هذه قواعد اللام من حيث التفخيم والترقيق. خرج الإمام ورش عن نافع عن هذه القواعد، ففخم لاما جميع القراء يرققوها. هنا فخم لاما جميع القراء يرققوها. كان الراء يرقق راء بعض القراء يفخموه. ماشي؟ طيب، الأصل في اللام أنها مرققة لجميع القراء إلا ما غلظه. طبعا موضوع لفظ الجلالة ده خلاص ما مش هتكلم فيه تاني. يبقى كل لام مرققة إلا ما فخمه ورش بشروط. عشان ورش يفخم لام هناك ثلاثة شروط. شرط في اللام نفسها، يعني في حركة اللام، وشرط في الحرف الذي قبل اللام. الكلام ده يا جماعة تكتبوه كده عشان الخريطة، أنا دايما بهتم بالإيه؟ الصورة الكبيرة، عشان وأنا ببص للكلمة ما تلخبطش اللام مفخمة ولا مرققة، أطبق التلات حاجات دول. شرط أول في حركة اللام، هذه اللام إما مفتوحة إما مكسورة إما مضمومة إما ساكنة، هختار حاجة واحدة منهم بس هي التي يفخم عندها ورش اللام. تمام، يبقى الشرط ده في اللام نفسه. الشرط الثاني الحرف الذي قبل اللام، في الحرف الذي قبل اللام. الشرط الثالث أو المسألة الثالثة حركة هذا الحرف الذي قبل اللام. ثلاث حاجات: حركة اللام نفسها، ثم ما هو الحرف الذي قبل اللام، ما هو أي حرف هو من حروف الهجاء، باء تاء ثاء صاد طه ظ عين غين، سنرى، ثم حركة هذا الحرف الذي قبل اللام. فإذا توفرت فيه ثلاثة شروط، منها فخمنا اللام، وإلا فاللام على أصلها بالترقيق. ما هي هذه الشروط؟ رقم واحد أن تكون اللام مفتوحة، ده أول شرط وأهم شرط. ليه؟ أن تكون اللام مفتوحة. طيب لو جه مكسور، مضموم، ساكن، مش هبص، لن أنظر إلى الحرف قبله ولا إلى حركة الحرف قبله، يبقى كده إيه؟ الموضوع انتهى. يبقى الشرط الأول اللام عشان ورش يفخمها، خلافا لأصل القاعدة وخلافا لباقي القراء في اللامات، لابد أن تكون اللام مفتوحة. إذا جاءت أي حركة غير الفتح خلاص لن أنظر إلى قبله. طيب إذا توفر هذا الشرط وجاءت اللام مفتوحة، أبتدي أنظر إلى الحرف قبله. يفخم ورش اللام المفتوحة، أنا كده بدأت أحدد أهو، اللام المفتوحة إذا كان قبلها صاد أو طاء أو ظاء. صاد طاء ظاء، 3 حروف دول فقط. طيب لو كان حرفا آخر خلاص مش هبص للحركات، لن أنظر إلى حركات هذه الحروف، صاد الطه ظه. طب لو لقيت عين، لقيت كاف، لقيت تاء، لقيت باء، خلاص برضو اللام مرققة. هم مع ثلاث حروف دول فقط. طيب الشرط الثالث أو المسألة الثالثة أن تكون الصاد والطاء والظاء مفتوحة أيضا أو ساكنة، مفتوحة أو ساكنة، صاد ساكنة أو مفتوحة، طاء ساكنة أو مفتوحة، ظاء ساكنة أو مفتوحة. طيب كسر، ضم، اللام ترقق. يبقى القاعدة كده، هناخد مثال أمثلة كثيرة جدا الآن لكن ضبط المسألة. غلظ ورش اللام إذا كانت مفتوحة وقبلها صاد أو طاء أو ظاء، إما مفتوحة وإما ساكنة. واضح؟ منين جبت الكلام ده؟ قال رحمه الله تعالى: وغلظ ورش فتح لام. يبقى دي الايه؟ المسألة الأولى، الشرط الأول، الحرف الأول اللي لازم أبص على حركته، فتح لام لصادها أو الظاء أو الطاء أو للظاء قبل تنزله. هذه الايه؟ المسألة الثانية أو شرط الايه؟ الحرف الذي قبل اللام. حركته ايه بقى؟ إذا فتحت أو سكنت، إذا فتحت أو سكنت. دي أمثلة شأن الكلام، قال لك صلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل. هذه أمثلة، عايزوا ليه نجيب الأمثلة اللي في البيت وبعدين نذكر أمثلة أخرى. كلمة صلاة، صلاة توفرت فيها الشروط، نعم، لام مفتوحة قبلها صاد والصاد مفتوحة. أقاموا الصلاة، صلوات، صلوات، صلاتهم، وكذلك كلمة مثل صلح، صلاح، صلاح، فصلت، فصلت، فلما فصل طالوت فصل، فصل لا. لماذا؟ لا مفتوحة قبلها صاد مفتوح. طيب عايزين مثال لصاد ساكنة، لصاد ساكنة بعدها لام مفتوحة، يصلى، فيصلب، تمام، وأصلح، إصلاح. ده كده شرط الايه؟ الصوت. طيب الطاء ساكنة ومفتوح، قال لي مطلع، مطلع، تفخم ولا ترقق؟ حتى مطلع الفجر، لام مفتوحة قبلها طاء ساكنة، ساكن، مطلع، مطلع. طيب أيضا من شروط الطاء أن تكون مفتوحة، الطلاق، يبقى الطلاق، فطلع تبقى فطلع، وبطل ما كانوا، وباطل، معطلات، معطلات، والمطلقات الله. يبقى احنا كده ذكرنا امثله للصاد مفتوحه وساكنه وطاء مفتوحه وساكنه، والطاء الساكنه جت في كلمه ايه؟ كلمه مطلع تقريبا، ما فيش غيرها. طيب الظاء ومن الظلم، ظاء ساكنة، وإذا أظلم عليهم أظلم أظلم ولا يظلمون. تمام. طيب ظاء مفتوحة وظللنا، ناخد بالنا من الكلمة ديت عشان الناس كتير بترقق اللام التانية الساكنة، بتفخم اللام الساكنة مع اللام، لا اللام المفتوحة مفخمة والساكنة مرققة. وظللنا وظللنا. ماشي كده يا جماعة، كده القاعدة الأصلية بتاعت الباء. كده أنا المفروض خلصت مذهب ورش، في كام كلمة مختلف فيهم هنقولهم وكده يبقى الباب خلص. تمام. طيب تفاعلوا معايا بقى في الكلمات كده، أنا هقول كلمات وأنتوا قولوا لي مفخمة ولا مرققة بس. ماشي، كل يستعد. فظلتم تفكهون. كلمة فظلتم، اللام هنا مفخمة ولا مرققة؟ آه، أول شرط مش متحقق، يعني اللام إيه؟ اللام ساكنة. ما بصش بقى لورا، طب ما هو اللي وراه الحرف الذي قبله ظاء مفتوحة. لا إشكال. تكون ما تكون، هي اللام اصلا ساكنه. تمام، زيها برضو صلصال، عشان في ناس كتير بتغلط فيها، صلصال ده قبلها صاد وبعدها صاد والكلمه نصها مفخم، لكن اللام مرققه. ليه؟ لانها ساكنه. ولقد وصلنا، مرققه. طيب كلمه تطلع، تطلع مرققة لنفس السبب، بس هنا اللام هنا ايه؟ اللام مضمومة، اللام مضمومة. طيب فاستغلظ، فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوق. كلمة فاستغلظ مرققة ولا مفخمة؟ قبلها غين. طب ما الغين دي مفخمة برضو. لا، هو نص على ثلاثة حروف فقط، صاد طاء ظاء، ما تلخبطش ما بينها وبين أي حرف ثاني مفخم. تمام، عشان برضو من ضمن الكلمات اللي قد يخطئ فيها البعض. لا سلطهم عليكم، سلطهم سلطهم تفخم، غلط، تحقق. ليه؟ لأن الطاء جاية بعدها، الطاء مفتوحة وكل حاجة بس ده طاء بعدها، لكن الحرف اللي أنا بقول الحرف اللي إيه؟ ها؟ حرف أنهو؟ الذي قبل اللام من سين، سين ليس طاء. تمام؟ جميل. إن المتقين في ظلال وعيون، ظلال لام مفتوحة قبلها ظاء، ولكن الظاء ايه؟ مكسورة، يبقى ترقق. فأخذهم عذاب يوم الظلة. ليه ترقق؟ ليه قبلها ظاء؟ الله ينور، الظاء ايه؟ الظاء مضمومة، ليست لا مفتوحة ولا ساكنة. أظن كده الموضوع واضح جدا. تمام، أنتقل. نعم، طيب في كم نقطة الناظم نبه عليها؟ النقطة الأولانية قول الله تعالى: أفطال عليكم العهد. كلمة طال على القواعد التي أخذناها، طال تفخم ولا ترقق؟ سؤال واضح طبعا على القواعد التي ذكرتها الآن، تفخم ولا ترقق؟ ترقق لأنها قبلها إيه؟ قبلها ألف. تمام، فهذا وجه، يعني حكمها الترقيق هذه فطال، أفطال عليكم العهد فلما طال، مش متوفر فيها الشروط فترقق الله. لكن نحن أخذنا طال عليهم الأمد أفطال، الآية بتقول إيه؟ فلما أفطال عليكم العهد أم أردتم فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. تمام كده. أخذنا في الراءات أن هذا الألف ليس بحاجز، يعني هو مفخم تبع للطاء التي قبلها. واضح؟ ها؟ كان الألف ده إيه؟ لما كنا بنقول الإشراق، إن الألف ليس بحاجز. تمام، هنا برضو هناك وجه، أن الألف من ضمن حرف الطاء فهو مفخم تبعه طا طا يفخم قبله، فقال أنه تفخم اللام حتى وإن فصل بينها وبين الحرف الذي قبلها ألف، لأنه يعتبر من ضمن هذه الحروف. الكلام ده جه في ثلاث كلمات: طال، وكلمة فصالا في البقرة فصالا، وجهين، فصل بين الصاد المفتوحة واللام المفتوحة هذا الألف، يبقى فيه خلف، وفي طال خلف مع فصالا. كلام واضح. إيه السبب الخلاف؟ هو الألف الذي فصل بين الصاد والطاء واللام. هل نعتبر هذا الألف حرفا مستقلا أم نعتبره تبعا للحرف قبله بالنسبة للتخييم والترقيق؟ خلاف، قرأها بذاك وبذاك. تمام، الكلمة الثالثة على قراءة ورش: وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا على قراءة ورش، على قراءة من يقرأ بهذه القراءة. يصلح قرأ ورش، يصالحا قرأ بتفخيم اللام وبترقيقها يصالحا، يبقى طال وفصالا والصالحة قرأ ورش بوجهين: التفخيم والترقيق. المسألة الثانية هو قول الله تعالى مثلا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يوصل لورش تفخيم ولا ترقيق بالنسبة للام؟ لا، مفتوحة قبلها صاد مفتوحة، أن يوصل ويفسدون في الأرض. تمام، طيب إذا وقفنا على كلمة يوصل، إذا كانت اللام المفتوحة المفخمة في آخر الكلمة وقفت عليها، ظل عايز أقف عليها، يوصلا عايز أقف عليها، إيه تاني؟ فصلا عايز أقف عليها، فصلا عايز أقف عليها، فصلا عايز أقف عليها. كل هذه الكلمات اللام المتطرفة في آخر الكلمة إذا فخمت لورشني، إذا وقف عليها، ماذا نصنع؟ تفخم ولا ترقق؟ طب إذا اعتبرت للسكون فهنا الشرط الشرط اختل، الشرط غير موجود، يقف بترقيق، يقف بترقيق. طيب إذا اعتبرت الأصل وأن هذا السكون سكون عارض، ها سوف خم أن يوصل فصل ظل. وطبعا مش عايز أنبهكم إلى مسألة إيه، النظر إلى الأصل والاعتداد بالعارض، مرت علينا كتير جدا. إذا نظرت إلى أصل اللام وسكونه عارض فخمت، وإذا نظرت واعتددت بأن هذا السكون قد غير من حركة الكلمة وتشكيلها فاختل الشرط. فالخلاصة أنه إذا وقفنا على اللام المفخمة المتطرفة وقفنا عليها فحولنا الفتح إلى سكون فقرأ ورش بوجهين. قال والمفخم فضل، يعني الوجه المقدم في الأداء سواء كان فصل بينها ألف أو سكنت للوقف، المقدم هو التفخيم. التفخيم. ماشي يا جماعة، آخر مسألة معانا النهاردة وفي الباب، هي مسألة تتعلق بباب الفتح والإمال، بمعنى بالمثال يتضح المقام. في قول الله تعالى في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصلى. كلمة مصلى هنا فيها إشكالية، أو فيها يعني لأول مرة لما بص للكلمة هلاقي فيه هنا إيه تداخل. إيه التداخل؟ التداخل بيقول لي اللام لازم تتفخم عشان قبلها إيه، قبلها صاد مفتوحة، لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة دي تفخم صح. والتداخل الثاني، المسألة الثانية، بيقول لي أن في وجه لورش بالتقليل في كلمة مصلى. بالتقليل، طب أنا كيف سأقرأ بالتقليل مع التفخيم؟ يعني إذا قرأت بالفتح، يعني فتح له في هذه الكلمة ذوات الياء هذه مصلى، مصلى له في الياء فتح وتقليل. الكلام ده احنا خدناه في باب الإمالة، ذوات الياء لورش حكمها الفتح والتقليل. الفتح ليس فيه إشكال، الفتح ليس فيه إشكال، سنفخم اللام عادي، ما فيش تداخل، ما فيش اعتراضات، ما فيش حاجة واقفة قصاد حاجة، هنقول مصلى الله، لا غلظت اللام وفتحت الياء فيش مشكلة، وفتحت الألف ذوات الياء، يعني فتحت ذوات الياء. طيب إذا كنت أقرأ الورش بالتقليل في ذوات الياء، هنا التداخل، هنا حاجتين عكس بعض بقى. هنا قاعدة بتقول لي إن اللام تفخم، وقاعدة بتقول لي إن اللام ترقق عشان التقليل. ما هو مش هينفع أقول مصلى، لا دايما الإيه التقليل بيجي معاه، التقليل والإمالة بيجي معاهم ترقيق. فهنا الناظم حل هذا الإشكال، حل هذا الإشكال، قال وحكم ذوات الياء منها كهذه. كهذه يعني إيه؟ كالحكم السابق اللي هو إيه، وفي طل خلف مع فصالا، خلف هنا فيه الخلف. إذا قرأت بالفتح فلا إشكال، وإذا قرأت بالتقليل فخذ الوجه الآخر وهو الترقيق. يعني هذه الكلمة ذوات الياء إذا جاء بعد اللام المفخمة هذه التي انتظمت فيها الشروط، إذا جاء بعدها ذاتها فاختلفنا في اللام، لكن هذا الاختلاف ليس مطلقا، هذا الاختلاف تبعا لقراءتي في ذوات الياء. إذا قرأت بالفتح خلاص يبقى التفخيم جاي معايا ما فيش مشكلة مصلى، إذا قرأت بالتقليل فمش هيجي مع التقليل إلا الترقيق مصلى. لا واضح؟ طيب ده الكلام دوت في ذوات الياء التي اختلف ورش في فتحها وتقليلها. طب لو كان تقليل قولا واحدا كرؤوس الآية عبدا إذا صلى في سورة العلق، عبدا إذا صلى لا يصلها إلا الأشقى في سورة قصدي وذكر اسم ربه فصلى في سورة الأعلى، عبدا إذا صلى في سورة العلق، فلا صدق ولا صلى في سورة القيامة. أعمل إيه بقى؟ خلاص أنا خدت الفكرة. إذا كان الألف ذات الياء، ذو الياء، هذا الألف ما نسميه ذوات الياء، يقلل قولا واحدا، فبالتالي أنا مضطر لأن أقرأ اللام بالترقيق قولا واحدا. هنا أقول إيه؟ عبدا إذا صلى، فلا صدق ولا صلى، وذكر اسم ربه فصلى. ليه؟ ليه ما فخمتش اللام؟ عشان قبلها صاد مفتوحة. لا أنا هنا إيه الحاكمني هنا؟ مسألة التقليل بتاع الألف قولا واحدا. قال الناظم: وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. ترقيقها ليه؟ عشان أنا عارف ودارس إني في باب الفتح والإماله ان هنا في تقليل قولا واحدا، فمش هينفع معايا التغليظ باي صوره. واضح؟ وحكم ذوات الياء، حكم ذوات الياء في اي مكان بقى غير اوائل الصور، غير اوائل رؤوس الاي، معروف فتح وتقليل حكمها كهذه، اي كالحكم السابق اللي هو الخلف، وعند رؤوس الاي ترقيقها اعتلى. عرفت ليه خلف وعرفت ليه الترقيق اعتلاه. بعد كده قال: كل لدى اسم الله من بعد كسرة يرقق حتى رقم رتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة، فتم نظم الشمل وصلا وفيصل. انتهى الباب بفضل الله وبنعمته. موعدنا ان شاء الله الدرس القادم مع باب الوقف على آخر الكلم، قد انتهينا منه، قد انتهينا منه. هل تتذكرون؟ تتذكرون أن انتهينا من هذا الباب؟ انتهينا منه متى؟ قبل باب وقف حمزة لضبط مسألة الروم والإشمام. باب الوقف على أواخر الكلم، باب المقبل على طول اللي بعد اللامات، عندي باب اسمه الوقف على أواخر الكلم، شرحته قبل، شرحته كاملا قبل وقف حمزة لضبط مسألة الروم والإشمام. اللي مش فاكر أو ما حضرش، التسجيلات موجودة إن شاء الله. موعدنا إن شاء الله الدرس القادم مع باب الوقف على مفهوم الخط، وبفضل الله اقتربنا من انتهاء من الأصول. نسأل الله السداد والتوفيق والتيسير. بعد قليل إن شاء الله نكمل في متن سورة الكهف من الدورة القديمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. 5 دقائق ان شاء الله وابدا، او ربع ساعه، ربع ساعه في موعده حتى لمن اراد ان يلحق بنا، يعني ربع ساعه في موعد الساعه في تمام الايه، الساعه 11 ان شاء الله نشرح سوره الكهف. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.